الطاهرين بهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله أيد من في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. وأي خيل ضلال للطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك يوم بحامية الإسلام، يعني الحسين، يوم بحامية الإسلام قد ناضيت له حمية دين الله إذ ترك رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفك وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخمر من لؤم بعنصري ومن خساسة طبع يعصر الودكا. هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركاء. لئن جرت لفظة التوحيد في فمي فسيفه بحشى التوحيد قد فتك. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا. وما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في نصره سفكا. وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا أهلك يا بقتله. فاح للإسلام نشر هدى فكلما ذكرته المسلمون ذكى وصان ستر الهدى من كل خائنة ستر الفواطم يوم الطف إذ هتكى. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله وما ملكا. يا قد آثر الدين أن يبقى فقحما حيث استقام الفنى الخطي واشتبكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يذكر عن الله سبحانه وتعالى قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا يعبدون يعني يعبدوني. الكتابة القرآنية هنا الياء يحذفوها ويخلون كسرا مكانها، مثل لكم دينكم ولي دين، مو ولي دينو وإن ولي ديني، لذلك كسرة يخلون مكان الياء. إلا ليعبدون يعني هاي اللام ليعبدون يسموها لام التعليل. لام التعليل يعني شنو؟ يعني لام العلة، علة يعني السبب. يعني ليش الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس؟ خلقهم من أجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الهدف من خلقة الجن والإنس. زين، نجي إلى كلمة العبادة، محور الآية الكريمة العبادة. ما معنى العبادة؟ وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى حتى تتحقق الغاية من خلقة الإنسان؟ العبادة تأتي بثلاث معاني. المعنى الأول من معاني العبادة يعني التذلل والتواضع والخضوع والخشوع، يسموه هذا عبادة. شنو الدليل على هذا المعنى؟ قول موسى عليه السلام لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. عبدت بني إسرائيل يعني ذللتهم، خضعتهم، خليتهم متواضعين، خاشعين، خاضعين لك. يعني أنت تقول كذا سوانا بني إسرائيل، ذليناهم كذا سوانا، أي نعمة هاي تمن بها علي؟ فإذا من معاني العبادة التذلل والخضوع والخشوع والتواضع إلى آخره. المعنى الثاني من معاني العبادة الطاعة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة الشيطان، أكو واحد شايف الشيطان يركع ويسجد له؟ وماكو يركع ويسجد له، وإنما المراد من عبادة الشيطان طاعة الشيطان، طاعة إبليس، طاعة هوى النفس، هذا هو بعد يعتبر عبادة كما في الذكر الحكيم. المعنى الثالث من معاني العبادة التأله. تأله يعني شنو؟ يعني يتخذ شخصا أو شيئا إلها فيعبده، وهذا موجود في عشرات من الآيات الكريمة. الله سبحانه وتعالى حصر العبادة فيه جل وعلا، ولا يجوز أو لا تجوز العبادة لغير الباري رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمرت أن أعبد الله، إلى آخر عشرات الآيات في هذا المعنى. زين، نجي إحنا هالمعاني الثلاثة طبقها بالنسبة إلى الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فباعتبار الآية ما حصرت معنى من المعاني، يقول العلماء بصورة مطلقة إحنا لازم نتوخى جميع المعاني الموجودة في كلمة العبادة. فعبادة الله تعالى التذلل والخشوع له، عبادة الله طاعته، عبادة الله أن يجعل الإنسان الباري عز وجل إلها ومعبودا له ولا يعبد سواه. وحدة وحدة نجي ليه. أول شيء، أول معنى من معاني العبادة التذلل والخشوع. شوفوا يا إخوان، أصل الدين، أساس الدين، أساس الإيمان الخضوع للحق، قبول الحق، عدم الاستكبار أمام الحق. أنت لو تلاحظ في القرآن الكريم، القرآن يذكر كثير من الأمم أو الأشخاص الذين كان عندهم كبرياء، تكبر، كان عندهم نوع من العلو والتعالي. هذول ما خضعوا للدين، ولا خضعوا للأنبياء، ولا خضعوا لله تعالى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قصة إبليس أول العصاة في هذه الحياة، من بدت قصة إبليس؟ هل إبليس ينكر ربوبية الله له؟ يقول له ربي بما أغويتني، ربي يقول يعترف. هل ينكر الآخرة؟ لا، وإنما قال ربي أنظرني إلى يومي يبعثون، يؤمن بالآخرة. هل ينكر النبوات؟ لا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني الأنبياء والمعصومين. فإذن هو لا ينكر لا ألوهية الله، ولا ينكر الآخرة، ولا ينكر النبوة، لكن كشجاع التكبر. لذلك أكو كلمة للإمام الحسن سلام الله عليه يقول هلاك المرء في ثلاث، يعني الإنسان يهلك في ثلاث أشياء: الكبر يعني التكبر، والحرص، والحسد. بعدين قام ينطي عن كل واحد منهم، هذا اللي احنا عندنا شغل وياه. قال الكبر هلاك الدين، وبه لعن إبليس. في سورة الصاد، أواخر سورة الصاد، الله تعالى يذكر خلق الإنسان وأمر الملائكة بالسجود، وأنه سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإبليس أبى أن يسجد لله. طبعا نبي الله آدم عليه السلام قيل إنه قبلة، والله تعالى أمر أن يجعل قبلة، وقيل لا، الله تعالى أمر بالسجود لآدم لأنه فيه نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما كان من أمر، ما دام الله تعالى أمره، ما كن نقاش هنا بعد السجود لا يجوز لغير الله. ليش الله تعالى؟ هو الله الأمر بيده، الباري عز وجل الأمر بيده، هو يقول اسجد. أنت تجي تناقش على أنه ما يجوز السجود. نعم، عندنا بحسب التشريع لا يجوز السجود لغير الله تعالى، أما لما الله تعالى هو صاحب القضية، يقول القاضي راضي المفتي شو قصة، إذا هو الباري رب العالمين يقول له اسجد، يقول للملائكة اسجدوا لآدم. فإذن ما من حق أحد أن يقول شلون يسجد وشلون ما يسجد. زين، فيقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طبعا يدي يعني القوة مالتي، وإلا اليد الله تعالى مو جسم، مو عنده إيدين ورجلين ووجهه إلى آخره، لأن يجل عن هذه الأشياء. هذا النقص، اللي عنده جسم معناه ناقص، يحتاج إلى حيز من الوجود، يحتاج إلى فراغ. إذا كان هنا مو هنا، إذا كان هناك مو هنا. فالباري عز وجل من كل قول كلمة يد، مثل يقول فلان إيده فوق اليدين، يعني أنت مخليه مسطرين إيدين مخلي إيده فوقها، لا، اليد الكريمة، اليد العليا خير من اليد السفلى، وأنه بيده العراق، بيده الكذا، هذا يعني بقوته وبسلطته إلى آخره. زين، بعدين الله يسأل يقول استكبرت أم كنت من العالين؟ استكبرين يولا من العالين، أخذك نوع من الغرور، أنا عال، أنا عظيم، أنا كذا. فقال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فيقول الإمام الحسن سلام الله عليه، واحد من جملة الأشياء المهلكة للإنسان الكبر، تكبر. ثم قال الكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس. يعني الإنسان لما يتكبر عن قبول الحق يطرد من رحمة الله تعالى. لاحظوا يا إخوان، شوفوا القرآن الكريم لما يتحدث عن الأشقياء، عن الطغاة، لما يتحدث عن المترفين، لما يتحدث عن أهل السلطة، لما يتحدث عن المستكبرين، يتحدث عن المستكبرين: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. مترفوها يعني أهل الأموال، يعني أهل النعمة. إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فشوف استكبروا على نبيهم ولم يستجيبوا له. قريش، القرآن الكريم يتحدث عنهم، عرفوا النبي أنه على حق، لكن أخذهم الغرور، أخذتهم الحمية والنخوة، الاستكبار إلى درجة، إلى درجة عنادهم، لجاجتهم. شي يقولون كما في القرآن الكريم يتحدث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إذا هذا اللي جاء به رسول الله هذا الحق حق، زين مفروض شي يقول واحد: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اهدنا إليه، وفقنا لقبوله، افتح قلوبنا. مو هذا إنسان الطبيعي يعني. هذول شي يقولوا من عنادهم من كبريائهم: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابنا. ليه العناد هذا؟ ليش؟ إذا تقول إلى اللهم، أنت تعتقد بالله، تقول إذا كان هذا الحق فافتح قلوبنا إليه، اهدينا إليه. كبرياء، طغاة، هذه عصبيتهم ما تخليهم يخضعون لرسول الله. شنو هذا؟ شنو هذا؟ احنا نخضع لأبي جهل، نخضع للوليد بن المغيرة، نخضع لفلان، زين. فهذا اللي يسبب أن واحد ما يقبل الحق، ما يذعن بالحق فيهلك. فإذا أول نوع من أنواع العبادة، وأول معنى من معاني العبادة شنو؟ الخضوع والتذلل للحق. الواحد إذا عرف الحق خضع له على العين وعلى الرأس، صير رئيس. لما يجي يصير مسلم هو رئيس للمسيحيين، لليهود، لأي مكان، لأي شيء، لازم يخضع للحق حتى يصل إلى الباري عز وجل وإلى الجنة وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. فإذا الإنسان مريود من عنده أن يخضع لله تعالى وأن يتواضع له. لذلك لاحظون القرآن الكريم يقول: ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعدين ايش قال؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني يستكبرون عن دعائي، يعني لأن هذا الإنسان لما يدعو، يعني هذا الضعيف يطلب من الأعلى، يطلب من العظيم، زين. فإذا ما دعا يعني يقول أنا ما لي شغل عند الله، يعني يقول أنا ما بحاجة إلى، يعني هذا يستكبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، شوف عبر عن الدعاء بماذا؟ بالعبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داخرين يعني أذلاء، يعني الله تعالى يذلهم، ما ذلوا في الدنيا، ما قبلوا بالخضوع للحق، الله تعالى يذلهم بالآخر. إذن هذا المعنى الأول للعبادة. المعنى الثاني للعبادة، معنى الثاني للعبادة التأله. تأله يعني الإنسان يجعل الله رب العالمين معبودا له، لا إله إلا الله ولا معبود سواه. يجي واحد يجعل الصنم يعبده حتى لو يعتقد بالله، يشركه مع الله تعالى، هذا باطل. لو يخلي الملائكة، لو يخلي النبيين، أي واحد غير الباري عز وجل يشركه مع عبادة الله تعالى، مع الله في العبادة، هذا ما مقبول منه، أبدا ما مقبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما مقبول هذا. ذولاك كانوا يعبدون الأصنام، شو يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم لن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الصنم، لا ليقولن الله. لكن مع هذا بالعبادة يقول احنا نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله. صح، عبادة ما يجوز، شرك هذا ما يجوز. لازم الإنسان يعبد الله مخلصا خالصا صافيا لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. فالعبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الثاني من معاني العبادة، هذا هم لله. المعنى الثالث من معاني العبادة موضوع الطاعة. توجه لي يا أخي، موضوع الطاعة وهو مهم جدا. الإنسان المؤمن المعتقد بالله مريود من عنده أن يتذلل لله، واحد، وأن يعبد الله، اثنين، وأن يطيع الله سبحانه وتعالى. أطيع الله، ولازم يطيع من يأمر الله بطاعته أيضا. أطيع الله وأطيع الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه رسول من قبل الله تعالى. فلما الله تعالى بعثه وأمر بطاعته، فاللي يطيع النبي شنو؟ يطيع الله بالواقع، لأنه يأتمر بأوامر الله. إذن طاعة النبي كما أنه طاعة ولي الأمر. ولي الأمر يعني احنا الذي نعتقده، وروايات اكو عندنا في هذا المعنى، والعقل يدل عليه والعلم يدل عليه، بأنه المراد من أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني الأئمة الهداة من آل محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه ما معقول يا أخي، واحد عاقل الله منطي عقل للإنسان، يصير الله تعالى يقول أطيعوا الله طيعوني وطيعوا رسولي وطيعوا يزيد، شنو الربط بيناتهم؟ شنو الربط؟ أكو واحد عاقل شي يقول؟ يعني واحد عاقل جايب دين، جايب كذا، يقول يابا أطيعوا أسمى شخصية في الحياة الله تعالى رب العالمين، بعدين النبي ممثل الله تعالى في الأرض ومعصوم من كل ذنب ومزود بالوحي، وبعدين يقول بالضمن طيعوا فلان فاسق، شو يصير؟ طاعة الخلفاء الفسقة، إذا خلفاء طيبين عدول شيء، لكنه طيع الله وطيع الرسول وطيع يزيد، في الربط هذا الفاسق الفاجر، أكو عاقل يحكي حكاية؟ فمبين على أنه الله تعالى لما يأمر بطاعة شخص، تفت لي زين فخر الرازي واحد من كبار علماء قوانا السنة يقول هذا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بصورة مطلقة، ما قال أطيعوا أولي الأمر منكم إذا أمروكم بالمعروف، إذا أمروكم بالطاعة، أما إذا أمروكم بمعصية لا تطيعوا، هيك قالت الآية؟ ما قالت، مطلقة الآية، مطلقة قاعد تقول أطيعوا. فإذا كانت مطلقة، هو الشيخ فخر الرازي يقول إذا كانت مطلقة يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن أولي الأمر يجب أن يكونوا معصومين من كل ذلك، ولذلك أمر بطاعتهم. ليش؟ شوف الدليل العلمي. الدليل العلمي يقول أنه طاعة العاصي أو من يأمر بالمعصية واجبا جوز ما جوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهنا يقول هذا الذي يأمرك بالمعصية والعاصي لا تطعه، خلاص. هنا يقول ولي الأمر أطعه، إذا إجانا ولي الأمر وعاصي يأمر بالمعصية شلون يجتمع عندني؟ أطع ولا تطع، هذا تناقض، هذا هذا تناقض يصير، وما ممكن كلام الله فيه تناقض. فلا بد أن يكون ولي الأمر معصوما من كل ذنب حتى يأمر سبحانه وتعالى بطاعته مطلقا. وماكو في كل الفرق الإسلامية، انت اقرأ كتبه، ماكو في كل الفرق الإسلامية فرقة تدعي العصبة لعلمائها، لأئمتها، لخلفائها، لقادتها، لسادتها، غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مدرسة أهل البيت تؤمن، عندها أدلة كثيرة، آية التطهير، أدلة أخرى على عصمة أهل البيت الأئمة المعصومين. اشتباه لا يصير هنا، بعض يردون يشوشون عليكم يا إخوان، يقول على أنه يعني ذولا يعتقدون كل السادة كل ذرية رسول الله معصومين، هذا حكي فارغ، احنا ما ادعينا هيك الدعاء، وإنما نقول ذولا الأئمة 12 بس ذولا معصومين من كل ذنب، وعدنا أدلة على علمهم وعصمتهم وورعهم وتقواهم، وأنه منصوص عليهم ولا بد من قبوله، ذولا المعصومين. زين، إذن بالنسبة للطاعة لا بد أن نطيع الله سبحانه وتعالى أو نطيع من أمر الله بطاعته، يعني مثلا طاعة الأبوين طبعا في غير المعصية، طاعة ولي الأمر في الخير، وهكذا. فذن الثلاث أشياء اللي القرآن الكريم لما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يتذللون لي، يخضعون لي، لا يستكبرون أمامي، واحد. ثاني أن يعبدوني لا يشركون بي. الثالث أن يطيعون. زين، نجي بالنسبة للعبادة، نجي بالنسبة للعبادة. العبادة يا أخي اللي أمر الله تعالى بها وخلق الإنسان من أجله، في مفهومنا، في مفهوم بعض الناس العبادة بس دني كم فريضة اللي لما يريد يأديهن الإنسان لازم ينوي قربة إلى الله، لأن أكو تشوفون في كتب الرسالة، الرسالة العملية، الجزء الأول يسموه عبادات، الجزء الثاني يسموه معاملات. الجزء الأول يعني عبادات، يعني صلاة، صوم، حج، خمس، زكاة، من الأشياء الذي من يؤديهن الإنسان لازم نية قربة عنده، فذن يسموهن عبادات. هل العبادات المريودة في الآية الكريمة يعني بس ذني؟ لا. ليش احنا قلنا طاعة الله في كل ما أمر وطاعته في كل ما نهى كذلك؟ يعني شنو؟ لاحظوا يا إخوان، قسم من العبادات تحتاج إلى نية قرب. إذا صلي واحد إنسان ونية قربة ما عنده كأنه ما مصلي، إذا واحد يمطي زكاة بلي نية قربة كأنه، وهكذا الحج. لكن قسم آخر من الأعمال ما تحتاج نية قربة، وإنما يأتمر الإنسان بأوامر الله تعالى كافي. شلون يعني؟ يعني إحنا عدنا، لاحظ زين، إحنا عدنا ما يسمى بالمعاملات. الإنسان مريود منه أن يكتسب من حلال، يعني من يجي يفتح دكانه، محله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم أكتسب قربة إلى الله منه. لكن إذا بحسب الموازين الشرعية يشتغل، يعني ما يغش، يعني ما يأذي الناس، يعني ما يلعب بالميزان، يعني ما يطلع الحاجات الحلوة الزينة كذا، الفاكهة الزينة قدام، وبعدين هذا يغري الناس، من يريد يطيهم يطيهم من وراء من ناكة، إن الأشياء المو زينة، هذا غش، هذا حرام، ليس منا من غشنا. هذا المشتري قاعد يجي يأخذ يشتري على أساس يشوف ذنع مثلا فاكهة طيبة لطيفة، أما شو من يأخذها شو مشمين تطلع، هذا معناه يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر، هذا حرام، هذا عمل حرام، والفلوس اللي يأخذها دم، دم يجي يشرب دم الناس، هاي الفلوس حرام، إذا يتزوج بها حرام، إذا يريد يطيع عائلته والأطفال يشتري لهم شيء حرام، هذا مو حلال أكل طيب هذا. وهكذا إذا يغش البعض سلعة يبيعها والعيب مالته ما يذكرها إليه أو أمثال ذلك، أو ينقص بالميزان أو كذا، فذني كلهن معاملات، معاملة لازم تكون على حسب الأسس الشرعية. فإذا كان العمل كسب على أسس الحسن الشرع، يعني الإنسان يريد يكتسب، يريد يعيش، يريد يأخذ يحصل فلوس، لكن يشوف شو يقول الكاسب شنو؟ حبيب الله. عجيب، كاسب حبيب الله. ليش؟ لأن إنسان شريف، إنسان يكتسب من حلال بحسب الموازين الشرعية، يريد هو يعيش لا يحتاج للآخرين لا يذل، يريد عائلته يوفر عليهم ما يحتاجون، ما يخلط حلال بحرام، هذا رجل شريف. ولذلك عندنا بعض الروايات من بات كالا من طلب الحلال، كال تعبان من طلب الحلال، تعبان من الصبح للليل مشتغل، فإجا تعبان كال فيه كلل تعب من طلب الحلال، بات مغفورا له. شايف؟ بات مغفورا له. نفس هذا العمل، نفس هذا قاعد بدكانه، أو ذاك فيترشي، أو ذاك ميكانيكي، أو ذاك بالدائرة يشتغل، لما يمشي بحسب الموازين الشرعية هذا عمله بالدقائق عبادة. ما يريد صلي وصوم، لا يعني صلاة مستحبة، لا أقولها، ما أقول صلاة الواجب، فهو نفس العمل هذا شنو؟ كسب. لما يتزوج، التفت لي زين، لما يتزوج الإنسان بحسب الموازين الشرعية، يعني المرة اللي يأخذها بحسب الموازين الشرعية وهكذا، هذا الزواج عبادة. زواج زواج عبادة. إلى درجة، اسمعني زين، إلى درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فد مرة قال إن في بضع أحدكم لأجرا. يعني شنو؟ يعني المقاربة الزوجية بها ثواب. قالوا له يا رسول الله نعمل ذلك للشهوة، ولا حركة تصير بين الزوجين وشهوة، والإنسان محتاج إلى هذا بعد ثوابهم أكو عليه هذا. شوف فكر النبي وفكر الإسلام. فالتفت النبي قال أرأيتم لو وضع شهوته في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال فله ثواب وأجر. يعني أنت شوف عظمة الإسلام، يقبل زوجته، وارد في الروايات من رخصة النساء ثواب، يقبل أطفاله، شيء طبيعي هذا، ثواب. يعني لما كل ذنب الأعمال ثواب، ثواب عبادة، عبادة ينحسب. ليش؟ لأن يأتمر بأوامر الله تعالى. زين، هذا صلة الأرحام عبادة، بر الوالدين عبادة، مساعدة الضعفاء الفقراء كذا، هذا بني أشياء كلها عبادة. لكن هنا سؤال، وقد الإنسان ما متوجه إلى هيك شيء، يقول يا بتهمنا الإنسان إذا يعمل فد شيء واجب يوم مستحب يحصل ثواب. أما لو فرضنا امتنع عن الحرام، امتنع عن الحرام، هم يحصل عليه ثواب؟ يعني أنا امتنعت عن شرب الخمر، امتنعت عن الزنا، امتنعت عن أكل الحرام، تلاعب بالميزان وغش إلى آخره، هل ثواب إلي؟ امتنعت عن الحسد، امتنعت عن الحقد، امتنعت عن الغيبة، هل لي ثواب؟ نعم. أكو بعض الروايات تشوف يقول أنه من غض نظره عن الحرام فنظر إلى الأرض. يعني شوف المرأة الأجنبية قدامها، يوم المرأة تنظر الرجل الجميل مثلا قدامها ما يطمع عن واحد بالثاني، وإنما ينزل رأسه عين الأرض، يو عين السماء يشغل نفسه، يقول أعطاه الله بقدر الأرض ثوابا. يعني من يمتنع الإنسان عن الحرام هم كذلك يعتبر عمل عبادة، عمل هذا عبادة، مثل ما يصلي عبادة، مثل ما يصل الرحم عبادة، يمتنع عن الحرام أيضا عبادة. شوف عظمة الإسلام. يعني يقدر الإنسان المؤمن الطيب المؤدي لواجباته واللي مبتعد عن محرماته، 24 ساعة كل حركات عبادة، نوم عبادة، أكل عبادة، لأنه أكل أكل أكل، مو أكل نأكل، لازم نأكل، لكنه تعالى يجيبوا لك خبز وجبن، هذا حلال اسم الحسين اسم أهل البيت من عندك مشتري، لكن يجيبوا لك أحسن الأكلات، بس بشبهة الذبح مو صحيح، يجيبوا لك شبهة على أنه هذا ربما نجس ربما كذا، تأكل يوم تأكل، إذا أكلت مو مؤمن أنت، لكن إذا ما أكلت هاي عبادة. ليش؟ لأنه أنت ما تأكل إلا الشيء الذي أذن لك الإسلام أن تأكله، فهذه عبادة، هذه عبادة. سأذكر لك قضية شوية بسرعة لأن داهمنا الوقت، حتى تعرف على أنه العبادة مو فقط صلاة وصوم، صلاة وصوم على رأسي، لكن الالتزام الإنسان بأوامر الله والابتعاد عما نهى عنه هذا عبادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذكره الشرف والصلوات، يوم من الأيام جالس في المسجد، الله أطلعه على الغيب، قال الآن يخرج علينا من هذا الباب رجل من أهل الجنة، والصحابة ظلوا يعاينون من يجي، هناك جبد واحد طويل كذا سوى متوضي إذا أهم بيده وصاب على أزمة ورتب، عرفوا هذا كله. يوم الثاني هم نفس الوطي، هم قال الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، هم ظلوا يعاينون وإذا نفس الرجل. يوم الثالث هم كذلك، عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص عنده ولاد اثنين، واحد محمد واحد عبد الله، عبد الله عالم كان وإن كان أثر عليه أبوه أحيانا، لكن كان عالم ويريد يتحقق، فعبد الله ابن عمرو بن العاص هو يقول ثلاثة أيام النبي يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، هذا شنو شغله؟ شي يسوي هذا؟ يقضي الليل كله بالعبادة، يصوم النهار كله، شي يسوي اللي ثلاث مرات النبي ثلاثة أيام يشهد له بالجنة؟ قال أرد أروح أكتشف الواقع. زين شلون يجي يكتشف الواقع؟ يرد يروح ينام وياه بالحوش، شلون يروح ينام وياه بالحوش؟ يرد يشوف حركاته شي يسوي. فإجا سلام عليكم السلام، قال له عمي أرد أقول لك حكاية، تفضل. قال له أنا صار كلام بيني وبين والدي وقررت أن ما أروح ثلاثة أيام، ما أروح لوالدي للبيت، بيك تستضيفني؟ قال له هلا بي، أهلا وسهلا. فأخذ وياه. عادة العرب من كانوا يأخذون الضيف يترك عائلته ينام ويا الضيف، السا يو يحافظ عليه، خاف شفته واحد يو عنده حاجة شي خاف نص الليل، المهم أنه نوع من الاحترام كان ينام ويا. فبغرفة واحدة هذا الحجي فلان نايم، وهذا عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول سويت روحي نايم، عشينا وبعدين كل واحد تمدد، بس أنا مو نايم، أرد أراقب أرد أشوف الليل أكون ساهر ويرد أشوف حركاته شنو. يقول شو هذا نام قام يشخر الصدق كذي، ساعة بعد يقوم للعبادة ما، ساعتين بعد يقوم ما، للساعات صار الفجر، قام يتوضى إلي وعانية ما دمنا، رحنا للمسجد صلينا وشي، أنا بعد بالنهار فما أجي أقعد ويا العائلة مالته، رحت أنا أقضي وقتي إلى الليل حتى أرجع لي مرة ثانية. زين ليلة الثانية هم نفس الشيء، ليلة الثالثة هم نفس الشيء، أكد ما عندي شيء، لا يقضي الليل بالعبادة لا خفصة لا شيء، لا بالنهار صايم. زين شنو إيش معنى ثلاث مرات؟ شوف التفت لي، زين ثلاث مرات يشهد لرسول الله بأنه من أهل الجنة شيء، بس يقول فرش شيء شفت منه. هذا من يتقلب بالليل، ماكو يتقلبون بعض، من يتقلب يذكر الله سبحان الله لا إله إلا الله، هذا بعد لهشته، هذه غير هاي ماكو عنده شيء. نعم صلاته صومه شيته طبيعي، ما عنده زايد ما عنده مثل بقية الناس. يقول ثالث يوم كمل، قلت له حج فلان أرد أقول لك شيء، قال لي تفضل. قلت له الصحيح أني ترى ما عندي قضية ويا أبوه، لكن أنا لتكتشف قضيتك. ثلاث أيام النبي يشهد لك بالجنة، ليش عود حصلت الجنة وعلى شنو؟ على أي أساس؟ شنو أنت أردت تشوف حالتك شنو؟ ما سوي شيء. صلاتك الواجبة كل الناس تصلي، صومك ما أدري أعمالك الأخرى تطلع تشتغل بالحلال، ماكو شيء زايد عندك اللي خلى النبي يشهد لك ثلاث أيام. عندك شيء أنا ما أدري به؟ عندك خاص شيخ بينك وبين الله؟ قال لي لا، هو هذا اللي شفته، هذا اللي شفته أنا ظاهر وباطن هو هذا. يقول أنا طلعت متعجب بعد ما مقتنع، رحت شوية صاح لي تعال تعال يجي. قال لي عندي شيء ربما الله تعالى جعلني من الجنة لأجل هذا الشيء. قال شنو؟ قلت له شيء. قال لي شيئين عندي، أولا لا أحسد أحدا على نعمة أنعمها الله عليه، خلي حوش ذهب، خلي أموال الدنيا كلها عندي، خلي أولاده من 500 واحد، ما لي شغل عندي، الله ينطي. أحسده ليش أنا ما عندي وهو عنده؟ ليش بادر إذا أولاده أكثر؟ ما لي شغل عندي. هاي واحد. ثانيا ما غششت أحدا مسلما أبدا، يعني في حياتي ما حاولت أن أغش واحد، وإنما أنا بصراحة أشتغل ويا الناس، وإنما أنا صافي ويا الناس. ما أحبب لغيرك ما تحبه لنفسك، وأكره له ما تكره له. ها يقول عبد الله، قلت له هذه اللي خلتك من أهل الجنة، بس إحنا شي خلصنا منها؟ أقل شي يصير حسد عندنا، أقل شي يصير غش عندنا، أقل شي يصير حقد عندنا، أقل شي نستغيب الناس. هذه إذن هذا الرجال بس مؤدي الواجب مو شي، ويكتسب من حلال وفي نفس الوقت ما يتورط بالحرام. يعني يا مؤمن فك عينك زين، العبادة مو بس تكثر من الصلاة، صلاة الواجبة ما أحكي عنها، صلاة الواجبة لازم، لكنه أحسن الإنسان إبدال ما يصلي مستحبات، إبدال ما يصلي المستحبات يبتعد عن المحرمات. سامع بخطبة النبي قبل شهر رمضان، خطبة النبي قبل شهر رمضان، النبي تحدث اللي يصلي كذا إلى ثواب، واللي يقرأ آية قرآنية إلى ثواب كذا كذا. شوف عبقرية الإمام حتى شبه للصير، قام للإمام قال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ إذن أعمال هواية قلتها، أفضلهم شنو؟ اسمع زين، قال أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. يعني شنو؟ أن لا يتورط الإنسان بالحرام، يعني خلي لا يصوم، لا يصلي زايد، الصوم واجب شهر رمضان، لا يذكر الله زايد، لا وإنما الواجب أفضل مما يخلط حرام وحلال، أفضل مما يخلط حرام وحلال. فإذا الإنسان ابتعد عن الحرام وفعل الواجب ومستحبات، نور على نور، نور على نور. هذا إجا واحد للإمام زين العابدين سلام الله عليه، هاي لطيفة أذكرها إليك فكرك يمي، قال له يا ابن رسول الله أنا مبتل بالنساء. قال له شلون يا ابي؟ قال ما أقدر ألزم روحي. قال له خوب شو تسوي قاعدة؟ قال أزني يوما، تفت زين شوف الشيطان شلون يغر جماعي، قال أزني يوما وأصوم يوما كفارة للزنا. شايف ما يقدر يلزم روحه، فيتورط بالزنا، يقول أصوم ليوم على حساب الكفارة زنا، شو تقول؟ فالتفت إليه الإمام قال إن الله تعالى يحب الورع عن محارمه، أحب شيء إلى الورع عن محارم، ذا المستحبات غيره. يا هذا لا تزني ولا تصوم، لا تزني ولا تصوم، خشم روحك. يقول الإمام الباقر شوي شديد كان، لزم جرة، قال له يا أبا زنة، هذا القرد يسموه أبو زنة، يقولون فاسق، ولذلك اللي عندهم قرود بالبيوت يخافون على بناتهم يشيتهم، يعني ربما يتجاوز، ربما يسطي على البنات على النساء، أبو زنة يسموه هذا بعد معروف، يعني أبو الزنا يعني فاسق. يقول له يا أبا زنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة؟ تريد خشب ربك أنت بالحكي هذا؟ لا تزني ولا الصوم جنابه، فلا يخدع الإنسان رب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان المؤمن ما يتكبر عن قبول الحق، يخضع لله تعالى ويطيع الله فيما أمر، ولا يعبد سوى الله تعالى. كل أعمال عبادة، أكل عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويعني نصرف على الليل بس يصلون ويصومون، لا لا مو هيك القضية. عمل الاقتصادي ثواب. المرأة في بيتها لما تداري زوجها، تداري أطفالها، تحمل، تلد، ترضع، هذا كل عبادة. كل الرجل لما يفتح يشتغل يهتم بالنسبة إلى أطفاله، هذا كل عبادة، كل عبادة يا أخي. فإذا الإنسان المؤمن يقدر كل لحظات حياته عبادة يسويها إذا كان يمشي على الطريقة الشرعية. ويقدر أيضا لاحظ دين، ويقدر هذا الإنسان أن يخرج من عبودية الله إلى عبودية الشيطان. بماذا؟ بطاعة أعداء الله. لذلك تشوف القرآن الكريم يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يا بشلون يؤمن بالله ومشرك، شلون يصير؟ سألوا للإمام الباقر، قال هذا شرك الطاعة. الله يأمرك أن تطيعه وتطيع رسوله، وانت تطيع يزيد، وانت تطيع ابن زياد، وانت تطيع الطغاة، وانت تطيع الظلمة، وانت تطيع حكام الجور وخلفاء الباطل. هذا ما يصير طاعة الله ويا طاعة هؤلاء ما تجتمع. هي هاي اللي كثير من المسلمين تورطوا بها، اسمعني، كثير من المسلمين تورطوا بها الشرك هذا وهم لا يلتفتون. وإلا من لا يعرف الحسين بالله عليك؟ أكو إنسان مسلم ما سامع أن النبي يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ لو ما سامع أي حديث لما سيدا شباب أهل الجنة، يصير يعني الحسين نعوذ بالله من أهل الباطل والله يدخل الجنة يخلي سيد شباب الجنة؟ يصير يعني عاقل، عقل واحد عنده ولا؟ الله يرحمه خالد محمد خالد الكاتب المصري، أكو عنده كتاب أبناء الرسول في كربلاء، عنده خوش حكاية. يقول يوم عاشوراء، يوم عاشوراء عمر بن سعد صلى بجماعة، الحسين هم صلى بجماعة. يقول لما صلى بجماعته في التشهد الثاني اللي ويا سلام، كل المذاهب الإسلامية تقول لابد من الصلاة على محمد وآل محمد. السال بعض مثل الشوافع دول يقولون إذا ترك عمدا أو سهوا صلاة باطلة، صلاة باطلة. الحنابلة هم يأكدون على الصلاة، يقول إذا نسى شيء ما متعمد معلش. البقية فإذا الصلاة على من؟ على النبي، على أهل البيت. زين أكو واحد يشك أن الحسين من أهل البيت؟ أكو واحد يشك أن الحسين من أهل البيت؟ من أهل البيت. زين يقول هذول عمر بن سعد وجماعته لما وقفوا صلوا وقالوا الله وقالوا اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني قال صلي على الحسين، وبعدين من خلصوا صلاتهم وجهوا سهامهم نحو الحسين، وجهوا سيوفهم نحو الحسين، شنو من عمل هذا؟ شنو من عمل عشوائي هذا؟ هذا طاعة للطاغية، طاعة للباطل، هذا خروج من الإيمان إلى الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر. وإلا سيد شباب أهل الجنة يذبح علنا. يا أخي الإمام الرضا، التفت لي زين، الإمام الرضا لما يتحدث عن جده الحسين يقول يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شنو عود كما يذبح الكبش؟ لما يردون يجيبون مثال شخصية يقول كبش، كبش الكتيبة، يعني الخروف الكبير مثلا، بس المراد به شخصية. يذبح الكبش شنو عود؟ يقول يعني الآن أنت بالشارع تمر تشوف حج جاي من مكة يجيبوا له خروف يذبحوا له، يجيبوا له ذبيح عريس يجيبوا له ذبيحة مثلا، أو عروس في بعض الأماكن، أو واحد جاي من زين هم تستنكر الله أكبر شلون ظلوم شلون هذه الذبيحة يذبحوها، تقول شيء أبد طبيعي شيء طبيعي متعلم. حسين ابن رسول الله ظهر النهار في دولة أبيه وجده قدام الناس، مو تقول اليهود ذبحوا، مو تقول المسيحيين ذبحوا، مو تقول المشركين ذبحوا، ذول اللي يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ذول يذبحون ابن رسول الله ظهر النهار ويهللون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل، وكلهم يصيحون الله أكبر، رفعوا رأس الحسين على الرمح كلهم صاحوا الله أكبر. من اللي علمكم الله أكبر؟ من اللي علمكم لا إله إلا الله؟ مو جد الحسين؟ مو أبو الحسين؟ شنو هالتناقض في العمل هذا؟ شنو هالتناقض في العمل؟ لعن الله بني أمية، غسلوا أدمغة المسلمين ولعبوا بعقولهم ولعبوا بأفكارهم بحيث خلوا طاعة الخليفة الظالم والأمير الظالم أولى من طاعة الله تعالى وأولى من طاعة رسول الله، بحيث سلوا سيوفهم على ابن بنت رسول الله وأحرقوا قلب رسول الله وقلب الزهراء وأمير المؤمنين رحم الله دعبل الخزاعي. وإن كانت الزهراء في عالم البرزخ لكن هي في عالم الحياة ترى عندها خبر عنا. لذلك بين يدي الإمام الرضا لما كان ينعى أهل البيت ويقرأ تعزية الحسين شاف لازم يعرج على الزهراء لأن الأم قلبها محترق أكثر من الأب أصبر من الأم، ولذلك وجه نداءه بين يدي الإمام الرضا اللي يقول الراوي ثلاث مرات أغمي على الإمام الرضا، ثلاث مرات أغمي على الإمام الرضا، وإذا به يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا يسمعك الحسين إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجن أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا أنا الوالد أنا الوالد المذبوح ابن الله يساعدك يا زهراء. الناس ترتاح لما تموت بعد ما فعنا عليهم، لكن الزهرة تروح على ابنها حتى يوم القيامة تسوي مجلس لولدها الحسين يا أبهنا الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما قال يا الحزن مصيبة يشيب الطفل منها يا 70 جثة بدور جنة فوق الأرض محايا دفنها أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عذبني لابد معنا في هذا المجلس إن ما شاء ولا يا ويلا على ابن المات مات عطشان ولعبت عليه الخيايا يا الميدان. فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين ومن المقيمين لهذا المجلس الشريف بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أرحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.